سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انصرنا على أعدائنا يا سيدي يا حبيب الله قلبي يحن قلبي قلبي قلبي يقن إلى مدينة طه فمتى أفوز فمتى أفوز فمتى أفوز بقربها وأراها إن النفوس لغيرها لا تشتهي إن النفوس لغيرها لا تشتهي كلا ولا تهوى القلوب سوى سيروا إلى أرض الحبيب الشفيع محمد سيروا إلى أرض الحبيب محمد ردوا السلام ردوا السلام ردوا السلام على المشفع طه روض المصطفى يا رب أكرمنا بروض المصطفى لنرى الديار ونحتمي بحماه سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام وارزقنا صلاة في المقام يا أكرم الأكرمين يا ساد النبيين الأولى من قبله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله عليها نحيا بها نحيا وعليها نموت وبها إن شاء الله نبعث يوم القيامة إنها نجاتنا إنها روحنا إنها كياننا إنها عزنا ومجدنا لا إله إلا الله هي فهل هناك إله غيره هل لنا رب سواه كلا والله فالفائز الرابح ذلك الذي ينفض عن نفسه غبار النوم ويجاهد الشيطان فيبادر إلى بيوت الله خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة إنه كرم الإله نعم دعانا هل من ملب لتلك الدعوة؟ هل من مجيب لذلك النداء الذي رفعه المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد وقبله قدم لنا أداية وابتهالات دينية بلادي